قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية. إذا بهذا نتبين أن هذا القيد ليس مرادا، وأن الصحيح هو القول المشهور الذي حكى ابن المنذر الإجماع عليه، بمعنى أنه انعقد الإجماع بعد ذلك عليه، فلا ينبغي حقيقة أن يختلف في هذا الأمر. قال: وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء، فإن متفق على أن حرمتها بالوطء. جاء في حديث عمرو بن شعيب أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة قريبة من هذه: من تزوج امرأة فطلقها قبل أن دخل بها فلا بأس أن يتزوج بنتها، ولا يحل له أن يتزوج أمها. هذا صريح في هذه المسألة، لكن هذا الأثر رواه البيهقي وكذلك عبد الرزاق في مصنفه، وربما رواه غير هؤلاء، ولكن اختلف فيه أيضا من حيث درجته، لكنه صريح في هذه المسألة كما ترون. قال: فإن متفقوا على أن حرمتها بالوطء، واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس. الآن مراد المؤلف هنا بالنسبة للأم، هل الدخول بها كاف أو أنه لا يحصل تحريم الدخول بابنتها؟ القاعدة المعروفة أن العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد، وهذا تكريما للأم وبيانا لمكانتها، مجرد العقد على البنت يحرم الأم، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذن الصورة مختلفة، لكن ما هو هذا الدخول؟ هل المراد بالدخول أن يدخل بها مجرد أن يخلو بها وربما يحصل لمس أو نحو ذلك أو تدقيق نظر، أو أن المراد بالدخول هنا إنما هو الوطء؟ ونحن نجد أن القرآن الكريم أحيانا يكني عن هذه الأمور: نساؤكم حرث لكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى غير ذلك من الآيات. فإن أسلوب القرآن في مثل هذه الأمور لا يصرح بها، ولذلك نجد أنه مما جاء ثبت حكما في كتاب الله عز وجل، ونسخ تلاوة ما يتعلق بماذا؟ بالزانيين المحصنين، فإنه كان مما كان يتلى في سورة الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ثم إن ذلك نسخ تلاوة وبقي حكما، فقد بين ذلك عمر رضي الله عنه على المنبر بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه منكر، فدل ذلك على أنه أمر متفق عليه. قال: واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة أو لغير شهوة، هل ذلك يحرم أم لا؟ جاء في حديث: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها. المقصود هنا إنما هو النظرة المحرمة، والله سبحانه وتعالى قد حرم النظر إلى النساء اللاتي لا يجوز النظر إليهن، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. يعني الإنسان ربما يقع نظره على امرأة أجنبية، فهو لا يأثم، لأن هذا أمر خارج عن إرادته، لكن أن يدقق النظر فيها وأن يتبع النظر نظرة، ثم بعد ذلك يضعف قلبه ويبدأ أيضا تأخذه الأهواء يمينا وشمالا والشهوة، فهذا قد وقع في المحرم، فحذره الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، لأن النظرة سهام من سهام الشيطان. فالإنسان ربما في أول نظرة لا يلقي بالا، لكنه لو كرر لا ينسى أن الشيطان يدفعه ويزين له هذه المرأة، حتى وإن لم تكن جميلة وما عنده في بيته أجمل منها، لكن الشيطان يحبب للمسلم الحرام، يريد أن يقع في المنكر حتى لا يبقى هو وحده عاصي لله سبحانه وتعالى، وإنما يريد أن تكون معه أمة وجيش وأتباع يتبعونه. نعم. قال: فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاع والليث بن سعد: إن اللمس لشهوة يحرم الأم، وهو أحد قولي الشافعي. وقال: أعد. إن اللمس لشهوة يحرم الأمة. نعم روح اقرأ، هذا معروف مذهب مالك و... والشافعي في قول. نعم وأبو حنيفة قال وهو أحد قولي الشافعي وقال داود، لكنه ليس القول المشهور للشافعي، القول المعتمد في المذهب هو خلاف هذا وهو مذهب أحمد الآتي. فقال مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد إن اللمس لشهوة يحرم البنت، وهو أحد قولي الشافعي. وقال داود والمزني لا يحرمها، المزني من أصحاب الإمام الشافعي من الشافعية. نعم لا يحرمها إلا الوطء، وهو أحد قولي الشافعي المختار عنده، وهو مذهب أحمد أيضا. والنظر عند مالك كاللمس، إذن مذهب الإمام أحمد والمعتمد يعني القول الصحيح الذي أخذ به الأصحاب في مذهب الإمام الشافعي هو هذا القول الأخير، وأنه لا بد من الوطء بالنسبة للأم، وأما مجرد الدخول فلا تأثير له في هذا المقام. قال والنظر عند مالك كاللمس، إذا كان نظر تلذذ إلى عضو أي عضو كان، وفيه عنه خلاف، وافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط، وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط. لماذا أبو حنيفة قيد ذلك بالفرج؟ لحديث لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى امرأة فرج، يعني النظر المحرم. نعم قال وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى والشافعي في أحد قوليه، والإمام أحمد فلم يوجب في النظر شيئا وأوجب في اللمس. ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط، ما أوجب في اللمس إنما أوجب في الوطء. قال وحمل الثوري النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة، وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى والشافعي في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا وأوجب في اللمس. ومبنى الخلاف هل المفهوم أصله باللمس هنا الوطء، وإنما أوجب باللمس، إنما اللمس هنا الوطء، هذا هو المراد. ففي مذهبي الشافعي وأحمد لا بد من الوطء، وأما دون الوطء فلا. وقد أوردت حديثا قبل قليل، من تزوج امرأة فطلقها قبل أن دخل بها، قالوا والمراد بالدخول هنا إنما هو قبل أن دخل بها، فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها. قال ومبنى الخلاف هل المفهوم من اشتراط الدخول في قول الله تعالى اللاتي دخلتم بهن الوطء أو يعني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قالوا والمراد بالدخول إنما هو الوطء، فهذا هو المعروف. نعم ليس المراد به الخلوة، الوطء أو التلذذ بما دون الوطء، فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا. يعني المؤلف كما ترون أجملها، والخلاف هنا ما المراد بالدخول، فالحنابلة قولا واحدة، والشافعية في قولهم المعتمد المعروف الذي يعتبر المذهب يشترطون أن يكون الدخول يعني المراد به الوطء، وغيرهم لا يشترط الوطء، الوطء مجمع عليه، لكن لو حصل غير الوطء فهو كاف. إذن المسألة فيها خلاف بينهم.